بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جم سنا كتب الله تبارك وتعالى أن هاتين القصيدة تبدا على تاقنات والكتي والله يقصد برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله على ما نقول وكيل بقاء ذي الجلال والإكرام صفا حياتي مخلدا إكرامي بقاء ذي الجلال والإكرام صفا حياتي مخلدا إكرامي شكرك لله شكرا يرقى للعتب والكسين ما المرقى تابعني الأمين والأمين وللجنان قادني تأمين أبقى إلهي لا ومالي أبقى من المناول ليقعد سبقى نباني نفني دي مقربي وقاد لي فوق المنى في دربي إذا كتبت أو قرأت قعدا لي البديع فضل وفنقادا جزاء زنات عظيم وجزاء خير الورى ليقعد وعدا نجزا ملكني الجميل آم جمسدي ما وحد الجليل هام جيسدي سقاني المغني سقاء قد محا عني ما لم يجر لي فمحا زيت بيني وبين الليل سرا يزيد لي حب الليل ناجاني الله بما لم يكني ولا يكون ابدا لممكني اكرام ذي الجلال والاكرام سان جنابي مبقيا اكرامي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما وبلغ تبارك وتعالى لكاتب اهل الحروف الا يوجه إليه سهر ما شيئا يسوءه أو يضره أو يغره إلى دخول جنة التي ولم تقل جمس سنا بسرانا جاورني المقتدر المليك بما أولينت لي به الملوك مدى لي المليك والمقتدر ما لي به خير المنى يبتدر سلمني سلام والجميل وانقاد لي سكون وتجميل زهيد لي رب الورى بعصمة منهم وجاد لي بخير خصمة ناجاني الأقو بلا تدراج وجاد لي بأحسن الخراج أكرمني الله بكوني إليا ولي صفا أبدا من هليا بارك لي في مسكني ومائي وقاد لي مسرة السماء شهيد لي بنزعه لي الكتاب وسانني أما يجر العتاب رام الكتاب كونه معي بلا تفارق وعمري قد قبلا أورثني الكتاب رب الله بفضله ونهم رب الله ناجاني الأكرم بالتنزيل وزلزى القرآن بالتأثير أكرمني المقتدر المليك بما به ليلانة الملوك وبلاء تبارك وتعالى لنازم ياجل بيدي ما لا يذكر لأجل أبدا بل يذكر الله تعالى عليه أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.